صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه صلي وعليه صلي صلي وعليه صلي صلي وعليه صلي صلي وعلى نبينا عاشقين تنبي صلي وعليه اللي ما صلى على نبينا خايف فيه عاشقين تنبي صلي وعليه ويحيى للسنة وما كان عليه عاشقين تنبي صلي وعليه اللي ما صلى على نبينا خايف فيه عاشقين تنبي صلي وعليه ويحيى للسنة وما كان عليه هو القايل صلي صليت وفي الحج قال حجوا كما حجيت هو القايل صلي وكما انا صليت وفي الحج قال حجوا كما حجيت هو القايل صلي وكما انا صليت وفي الحج قال حجوا كما حجيت صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخير ما صلى عليه صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه صلي خويا وزيد صلاة عليه راه بخيل اللي ما صلى عليه صلي وعليه صلي صلي وعليه صلي صلي وعليه صلي صلي وعلى نبينا الله الله الله يا مولانا شبت بالقرآن والسنة الله الله الله يا أمين هنا على السنة والتوحيد باليقين الله الله الله يا رحمن نجينا من الشرك والعصيان الله الله الله يا منان بفضلك دخلنا للجنان الله الله الله يا شهيد أنقاذ الأقصى من التهويد الله الله الله يا مجيد وفقنا للأصالة والتهويد جديد. الله الله الله يا غفار غيث بلدنا بالأمطار الله الله الله يا حنان نجي بلدنا من الفتن الله الله الله يا رشيد على قلوبنا بالمسجد البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.